بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نحن اليوم مع الدرس 23 من سلسلة دروس شرح متن الجوهر المكنون في علوم البلاغة الثلاثة، ونحن في أواخر علم البيان، وقد عقدنا دروسا سابقة لمباحث الحقيقة والمجاز والاستعارات، ونحن اليوم نكمل هذه المباحث. قال الناظم رحمه الله: فصل في التحقيقية والعقلية، وذات معنى ثابت بحس نو عقل فتحقيقية كذا رأوا، كأشرقت بصائر الصوفية بشمس نور الحضرة القدسية. فصل في المكنية: وحيث تشبيه بنفس أضمرا، وما سوى مشبه لم يذكرا، ودل لازم لما شبه به، فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية، وذكر لازم بتخيلية، كأنشبت منية أظفارها، وأشرقت حضرتها أنوارها. فصل في تحسين الاستعارة: محسن استعارة تدريه، يدعى بوجه الحسن للتشبيه، والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ، وليس الوجه ألغازا قفي. فصل في تركيب المجاز: مركب المجاز ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلا، وإن أبى استعارة مركب فمثلا يدعى ولا ينكب. فصل في تغيير الإعراب: ومنه ما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ترى. الباب الثالث الكناية: لفظ به لازم معناه قصد، مع جواز قصده معه يرد، إلى اختصاص الوصف بالموصوف، كالخير في العزلة يا ذا الصوف، ونفس موصوف ووصف والغرض، إيضاح اختصار أو صون عرض، أو انتقاء اللفظ لاستهجان، ونحوه كاللمس والإتيان. فصل في مراتب المجاز والكنى: ثم المجاز والكنى أبلغ من تصريح أو حقيقة كذا زكن، في الفن تقديم استعارة على تشبيه أيضا باتفاق العقلاء. نعم، عقد فصلا في الاستعارة التحقيقية والعقلية، ومراده بالعقلية التخيلية، ما يسميه علماء البيان الاستعارة التخيلية. فإذا تنقسم الاستعارة إلى قسمين: إلى تحقيقية وتخيلية. فالاستعارة إذا تحقق معناها، سواء أكان ذلك في الحس أو في العقل، فإنها تسمى استعارة تحقيقية. مثال تحقق معناها في الحس: قولك رأيت أسدا راكبا على فرس. ومثال تحقق معناها في العقل: قول الله سبحانه وتعالى من سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وقد ذكرنا في شرح هذا المثال آنفا أن المستعار له هو مجموع هذه الشريعة، لأنها كلها مشبهة بالصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ومجموع الشريعة محققة عقلا. أما إن كانت هذه الاستعارة، إن كان معناها لم يتحقق لا في الحس ولا في العقل، وإنما كان أمرا متوهما، فهذه تسمى استعارة تخيلية، وهي التي سماها عقلية، سماها الناظم عقلية. كالمثال المشهور الذي ذكرناه ونذكره فيما بعد، وهو أنشبت المنية أظفارها، أنشبت المنية أظفارها، على ما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن هذا لم يتحقق ولم يوجد في الحقيقة لا حسا ولا عقلا، فتكون هذه استعارة تخيلية. وكمثال الناظم، وهو قوله أشرقت بصائر الصوفية، البصائر جمع بصيرة، بشمس نور الحضرة القدسية، هذه اصطلاحات صوفية لا نطيل بالتوقف عندها لئلا نخرج عن المقصود. فهذا مثال على ما ذكر الشارح، مثال للاستعارة التحقيقية. لما؟ لأنه قال إن معناها متحقق عقلا، لأن الذي استعير منه هو الاستنارة بالنور المحسوس، والذي استعير له هو مثلا انشراح الصدر، وهذا أمر محقق عقلا وليس أمرا متوهما. فلذلك يقول هذه استعارة تحقيقية، والله أعلم. هذا كله شرح للبيتين اللذين ذكرهما الناظم، وهما قوله وذات معنى ثابت بحس أو عقل فتحقيقية كذا رأوا، كأشرقت بصائر الصوفية بشمس نور الحضرة القدسية، وعكسها أي الاستعارة التخيلية تعرف بعكس ما ذكر الآن. ثم انتقل إلى فصل عقده للمكنية، أي الاستعارة المكنية، وهي قوله وحيث تشبيه بنفس أضمر وما سوى مشبه لم يذكر ودل لازم لما شبه به، فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية. وذكر لازم بتخيلية، أي ذكر لازمها يسمى استعارة تخيلية. وذكر لذلك مثالا فقال كأنشبت منية أظفارها وأشرقت حضرتها أنوارها. الاستعارة المكنية في الحقيقة عندهم في تعريفها خلاف، فذهب جمهور البيانيين إلى أنها لفظ المشبه به الذي استعير في النفس للمشبه، والمحذوف المدلول عليه بذكر شيء من لوازمه أو خواصه. ومثاله عندهم قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. بعبارة أخرى، إذا جاء الموت فلا ينفعك لرده حذر، قضاء الله لا يرد والموت من قضاء الله. فيقول ألفيت أي وجدت كل تميمة لا تنفع، لا ينفعك عند ذلك تميمة ولا غيرها. فهو إذن شبه المنية بالأسد في كونهما معا يحصل منهما القتل وإزهاق النفس، ثم استعار في نفسه لفظ الأسد للمنية أي الموت بعد تناسي التشبيه وادعاء أن المشبه من جنس المشبه به، ثم قدر حذفه وجعل شيئا يدل عليه مذكورا هو من خواصه وهو الأظفار، لأن الأظفار من خواص السباع بصفة عامة، من خواص الأسد أيضا، وأثبت هذا الشيء الذي هو من خواص المحذوف وهو الأظفار أثبته للمشبه الذي هو المنية على سبيل الاستعارة المكنية. فإذا بهذا المثال وبشرحنا لطريقة إجراء الاستعارة فيه يتبين لنا معنى تعريف الجمهور البيانيين للاستعارة المكنية. نعم، فهذا المثال، وهو أيضا المثال الذي ذكر الناظم، وهو قوله كأنشبت منية أظفارها. نعم، ومن أمثلة الاستعارة المكنية أيضا قول الشاعر إذا هزه ف في عظم قرن تهللت نواجذ أثواه المنايا الضواحك. إذا هزه يقصد السيف، أي إذا هز السيف في عظم قرن، القرن هو الند، إذا هزه في عظم قرن تهللت، التهلل هو إشراق الوجه وتلألؤه، يقال مثلا تهلل وجهه فرحا، تهللت نواجذ أفواه المنايا الضواحك. فهو إذا شبه المنية بإنسان يضحك لأجل وجود دواعي الضحك، ثم استعار في نفسه لفظ المشبه به وهو الإنسان الضاحك للمنايا بعد تناسي التشبيه وادعاء أن المشبه من جنس المشبه به، ثم حذفه ودل عليه بذكر شيء من لوازمه وهو تهلل النواجذ، لأن تهلل النواجذ من خواص ومن لوازم الإنسان الضاحك، وأثبت هذا اللازم للمنايا على سبيل الاستعارة المكنية. فإذا من هنا نفهم هذا التعريف الأول. وذهب إذن بعبارة أخرى بهذين المثالين، في هذين المثالين الذي يمكننا أن نتذكره هو أن لفظ المشبه به حذف، وأنه ذكر لازمه، وأن هذا اللازم أثبت للمشبه المذكور، وكل ما كان من هذا القبيل سمي استعارة مكنية، حذف لفظ المشبه به وذكر لازمه وإثبات هذا اللازم للمشبه المذكور. لكن ذهب الخطيب القزويني صاحب التلخيص إلى أن الاستعارة المكنية هي التشبيه المضمر في النفس المدلول عليه بإثبات لازم المشبه به للمشبه، كما في المثال الذي ذكرنا آنفا قول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وطريقة إجراء الاستعارة على هذا المذهب الثاني، مذهب القزويني، أن يقال: شبهت المنية بالسبع تشبيها مضبرا في النفس بجامع القتل، ثم تنوسي التشبيه وادعي أن المشبه من أفراد المشبه به، ثم أثبت لازم المشبه به وهو الأظفار للمشبه على سبيل الاستعارة المكنية. فإذا على هذا المذهب الثاني تخرج الاستعارة عن أن تكون من أفراد المجاز اللغوي. لما؟ لأن المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. والاستعارة المكنية على هذا المذهب هي كما ذكرنا التشبيه المضمر في النفس إلى آخره، وهذا فعل من أفعال المتكلم، بخلاف الاستعارة المكنية على مذهب الجمهور فإنها من قبيل المجاز اللغوي، لأننا قلنا في التعريف هي لفظ المشبه به المستعار للمشبه المرموز له بشيء من لوازم إلى آخره. فإذا إطلاق لفظ الاستعارة على المكنية على رأي الخطيب مجرد تسمية، وأما إطلاق لفظ المكنية عليها فأمر ظاهر لأنه لم يصرح فيها بالتشبيه، وإنما كنا عن التشبيه بذكر لازم المشبه به وإثباته للمشبه. فإذا نستخلص، في الحقيقة هذا ليس خلافا يترتب عليه عمل أو يترتب عليه شيء كبير خاصة بالنسبة للمبتدئين، لكن فقط من جهة تدقيق التعريفات. فمذهب الجمهور فيه أن الاستعارة كما ذكرنا لفظ المشبه به إلى آخره، ومذهب القزويني هي التشبيه المضمر في النفس المدلول عليه إلى آخره. وعلى مذهب القزويني سار الناظم، لأنه قال: وحيث تشبيه بنفس أضمر وما سوى مشبه لم يذكر إلى آخره. فهذا على ما ذكر الشارح الناظم سار على الأصل، والأصل عنده هو التلخيص للخطيب القزويني. نعم. ثم للمكنية قرينة، وهي إثبات لازم المشبه به المحذوف للمشبه المذكور، كإثبات الأظفار للمنية في البيت الذي ذكرنا آنفا، وكإثبات تهلل النواجذ للمنايا في البيت الثاني الذي ذكرنا. فإثبات هذه الأشياء قرينة على أن في الكلام استعارة مكنية، وهذا الإثبات هو الذي يسمى عندهم استعارة تخيلية. لذلك قال: فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية، وذكر لازم بتخيلية، أي ذكر اللازم يعرف بالاستعارة التخيلية. أما أنه استعارة فلأن اللازم المذكور وهو الأمر اللازم الذي من خواص المشبه به، هذا الأمر استعير للمشبه واستعمل معه، فإذن هذه استعارة. وأما أنه استعارة تخيلية فلأن هذا اللازم لما نقل واستعمل مع المشبه خيل للسامع أن المشبه من جنس المشبه به، فلأجل ذلك جعلوها استعارة تخيلية. وقرينة المكنية إذن استعارة تخيلية دائما، مفهوم؟ لأنها إثبات لازم المشبه به للمشبه وهما متلازمان، فلا يمكن أن توجد استعارة مكنية إلا وتوجد معها استعارة تخيلية، لأنها في ذكر اللازم، وذكر اللازم استعارة تخيلية. إذن هذا شرح قول الناظم في الاستعارة المكنية. ثم انتقل إلى فصل آخر في تحسين الاستعارة، فقال: محسن استعارة تدريه يدعى بوجه الحسن للتشبيه، والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ، وليس الوجه ألغاز الكوفي. لا تقع الاستعارة مقبولة حسنة إلا إذا توفرت فيها أمور. الأمر الأول رعاية جهات حسن التشبيه، أي بعبارة أخرى مراعاة الأسباب التي تجعل التشبيه حسنا، لأن الاستعارة مبنية على التشبيه، فإن كان التشبيه الذي بنيت عليه حسنا كانت حسنة، وإن كان التشبيه الذي بنيت عليه قبيحا كانت الاستعارة قبيحة تبعا له. ومن جهات حسن التشبيه أشياء، وقد ذكرنا بعضها في مباحث التشبيه، منها أن يكون وافيا بإفادة الغرض منه. فمثلا إن كان الغرض منه تزيين المشبه فينبغي أن يؤتى باستعارة، أن يستعار له لفظ يؤدي إلى التزيين، كأن يقال مثلا في تشبيه وجه أسود يمكن مثلا أن يشبه بمقلة الظبي، ومقلة الظبي معروفة بأنها ذات سواد جميل، ثم يستعار له لفظه فيقال مثلا: رأيت مقلة ظبي، وأنت تريد بذلك وجها أسود، مفهوم؟ طيب، هنا الاستعارة حسنة لأن التشبيه يفي بالغرض وهو غرض التزيين. لكن لو فرضنا أنك تريد التزيين ولكن تأتي بتشبيه لا يفيد هذا الغرض، كأن تشبه الوجه الأسود بالفحم مثلا وتستعير له لفظه فتقول مثلا: رأيت فحما، وأنت تريد بذلك وجها أسود تريد تزيينه، حينئذ لم تحسن الاستعارة. لما؟ لعدم حسن التشبيه. ولما لم يحسن التشبيه؟ لأنه لم يفي بالغرض المطلوب. ونفس الشيء لو أردنا التقبيح للتزيين، لو أردنا تقبيح الوجه الأسود ونحو ذلك. وأيضا من جهات حسن التشبيه أن يكون وجه الشبه غير مبتذل، وذلك بأن يكون غريبا لطيفا، كأن يكون فيه تفصيل كثير، أو أن يكون نادر الحضور في الذهن ونحو ذلك، مما سبق بيانه في بعض الأمثلة التي ذكرنا في مباحث التشبيه، كتشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل، وكتشبيه مثلا زهرة البنفسج بأوائل النار في أطراف الكبريت ونحو ذلك من المباحث التي ذكرنا من قبل. جيد، إذن هذه من جهات حسن التشبيه. قلنا رعاية جهات حسن التشبيه. الشيء الثاني أن يزداد بعدها عن الحقيقة بالترشيح، ولذلك ذكرنا أن الاستعارة المرشحة أكثر قبولا عند البلغاء والفصحاء من الاستعارة المجردة والمطلقة على ما ذكرنا آنفا. وثالثا أن لا يشم في الاستعارة رائحة التشبيه لفظا، بأن لا يذكر في الكلام لفظ يدل على المشبه، مفهوم؟ فإذا قلت مثلا أزارني بدر في بيتي، هنا هذه الاستعارة تحسن، لأنه ليس فيها، ليس في العبارة لفظ يدل على المشبه، ليس هنالك لفظ يدل على المشبه. جيد. بخلاف قول الشاعري الذي ذكرنا لعلنا ذكرناه من قبل، لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر، هذه استعارة يقولون تشم فيها رائحة التشبيه. لما؟ لأجل ذكر لفظ دال على المشبه وهو الضمير في أزراره والضمير في غلالته، وهذا يتنافى مع ما ترمي إليه الاستعارة. لذلك قالوا هذه ناقصة شيئا ما في مجال الحسن. ومسألة أخرى أن لا يكون وجه الشبه، هذا معنى قول، إذا نشرح كلام الناظم، قال محسن استعارة تدريه يدعى بوجه الحسن للتشبيه. إذا هذا الذي ذكرنا آنفا، أن تراعى جهات حسن التشبيه. ثم قال والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ، أي أن لا يشم في الاستعارة رائحة التشبيه لفظا، وإنما شرطوا ذلك في اللفظ، لأن شم رائحة التشبيه من جهة المعنى لا بد منه، لأن كل استعارة عندها قرينة، والقرينة في الاستعارة هي التشبيه، هذا أصلا تعريف الاستعارة، فإذن لا بد لنا من التشبيه، ولا بد أن تشم رائحة التشبيه في المعنى، لكن المقصود هنا أن لا تشم رائحته لفظا. قال وليس الوجه ألغازا قفي، معنى هذا أن لا يكون وجه الشبه خفيا جدا بحيث لا يدرك إلا بتأمل ونظر كبيرين. مثال ذلك أن تستعير لفظ الأسد للرجل الأبخر، الأبخر هو الذي في رائحة له رائحة كريهة في فمه، ولا شك أن الأسد أبخر معروف بهذا، لكن هذه الاستعارة وجه الشبه فيها خفي، لأن انتقال الذهن من معنى الأسد إلى الرجل إنما يكون باعتبار المعنى المشهور المعروف في الأسد وهو الجرأة والشجاعة، أما معنى آخر كرائحة الفم فهذا يحتاج إلى تدبر وتأمل. فاستعارة لفظ الأسد للأبخر حينئذ تكون من قبيل الإلغاز والتعمية، مفهوم؟ جيد. وهنا يعني لا تعارض بين قولنا أن لا يكون الوجه الغازا وبين قولنا أن لا يكون الوجه مبتذلا، مفهوم؟ لا يكون الوجه وجه الشبه مبتذلا، وأيضا لا يكون خفيا لدرجة الإلغاز، لا تعارض بين الأمرين، المقصود أن يكون وسطا بين الحالتين، فلا يكون واضحا جدا مبتذلا ولا يكون خفيا جدا شبيها بالألغاز. ثم قال فصل في تركيب المجاز. مركب المجاز ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلا وإن أبى استعارة مركب فمثلا يدعى ولا ينكب. طيب المجاز المركب يقسم إلى قسمين، الأول ما تحصل، يقول مركب المجاز ما تحصل، يقصد بذلك ما تقدم لنا في أبواب الإسناد الخبري، والثاني ما استعمل فيما شبه بمعناه الأصلي وكان وجه الشبه هيئة منتزعة من متعدد، وهذا الذي يسمى استعارة تمثيلية. وذلك قال أو ما تحصل في نسبة، في نسبة يعني كما سبق، أو مثل تمثيل جلا أي ظهر كتشبيه التمثيل، كقولك مثلا المثال الذي ذكره الشارح يقول إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، وهذا يستعمل في أي شيء؟ يستعمل في شخص متردد في أمره لا يدري هل يقدم على فعل يفعله أو لا يقدم، فشبهت هذه الصورة الإجمالية وهي صورة تردده في الأمر بصورة من قام يريد المشي فمرة يقدم رجله ومرة أخرى يؤخرها، فإذا طرف التشبيه والجامع الذي هو وجه الشبه هيئة منتزعة من متعدد، مفهوم؟ فإذا هذا معنى قوله في نسبة أو مثل تمثيل جلا وإن أبى استعارة مركب فمثلا يدعى ولا ينكب. هنا الذي يريد أن يقصد أن هذا الذي ذكرنا يسمى استعارة تمثيلية ويسمى أيضا مثلا، مفهوم؟ قال الشارح وشرط هذه التسمية فشو الاستعمال في الاستعارة دون التشبيه، فقوله ولا ينكب أي لا يحول اللفظ الدال على المشبه لوجوب بقاء الاستعارة على الهيئة التي يستحقها المشبه به. المقصود عندنا أن عندهم نظرا في الاصطلاح المستعمل، فكما أن فيستعمل لفظ الاستعارة التمثيلية ويستعمل أيضا المثل. هذا الفصل الذي عقده في تركيب المجاز. ثم قال فصل في تغيير الإعراب، ومنه ما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ترى، أي من المجاز نوع آخر غير ما تقدم، وهو الكلمة التي تغير إعرابها إما بنقص أو بزيادة، أي إما بحذف لفظ أو زيادة لفظ. مثال ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا المبحث موجود عند الأصوليين يذكره علماء أصول الفقه، مجاز الحذف ومجاز الزيادة. ليس كمثله شيء، قالوا الكاف زائدة أي ليس مثله شيء، فالحكم الأصلي في لفظة مثل، الحكم الإعرابي الأصلي لها النصب ليس مثله شيء، فتغير هذا الحكم الإعرابي بهذه الزيادة التي وقعت وهي زيادة الكاف، تغير من النصب إلى الجر، مفهوم؟ جيد. وقد ذكروا أن هذا يشمل حذف، يشمل الاسم والحرف حذفا وزيادة. فمثال حذف الاسم قول الله تعالى واسأل القرية، قالوا معناه واسأل أهل القرية، لأنه من المعلوم أن القرية التي هي أبنية لا يقع سؤالها، وإنما السؤال يقع على الناس القاطنين بها أي أهلها، إلا أن يقال إن القرية لفظ القرية مستعمل في ما يشمل الأبنية وسكانها، فحينئذ هذا شيء آخر ولا يكون من قبيل مجازي الحذف. ومثال حذف الحرف قوله سبحانه وتعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، قالوا أصلها تالله لا تفتأ تذكر يوسف على ما تقرر في علم النحو في هذا اللفظ أنه يكون مسبوقا بنفي لا تفتأ ما تفتأ إلى آخر. وأما في الزيادة، زيادة الاسم قالوا مثاله قوله تعالى أدخلوا آل فرعون، على بعض التفاسير المقصود فرعون نفسه، المقصود فرعون نفسه، فيكون هذا من قبيل مجازي الزيادة. وأما زيادة الحرف فالمثال الذي ذكرنا من قبل وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف هنا زائدة. جيد، هذا الفصل المعقود لتغيير الإعراب. ثم ننتقل إلى الباب الثالث وهو الكناية. قال لفظ به لازم معناه قصد مع جواز قصده معه يرد إلى اختصاص الوصف بالموصوف كالخير في العزلة يا ذا الصوف إلى آخره. الكناية ما تعريفها؟ الكناية في اللغة هي أن تقول الشيء وتقصد غيره، فتقول مثلا كنيت بكذا عن كذا أي لم أصرح به، فالكناية ضد التصريح. وأما تعريفها في الاصطلاح، في اصطلاح البيانيين، فهي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه الحقيقي لقرينة لا تمنع من إرادة هذا المعنى مع المعنى المراد. أعيد التعريف، لفظ أطلق وأريد به لازم معناه الحقيقي لقرينة لا تمنع من إرادة هذا المعنى مع المعنى المراد. فقولنا في التعريف اللفظ أو لفظ، أخرجنا بذلك ما ليس لفظا، هذا واضح. وقولنا وأريد به لازم معناه الحقيقي، أخرجنا بذلك اللفظ الذي أريد به المعنى الحقيقي نفسه لا لازمه، هذا ليس من الكناية في شيء. وخرج بقولنا، وهذا المحترز الثالث والقيد الثالث وهو مهم جدا، وخرج بقولنا لقرينة لا تمنع من إرادة هذا المعنى مع المعنى المراد، خرج بذلك المجاز. لما؟ لأن المجاز لا بد فيه من قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي. فإذا حين نقول مثلا كلمت أسدا، هنا نقول هذا مجاز عن رجل شجاع ذي جرأة، ونقول القرينة هي مثلا لفظ كلمت، لأن الأصل أن السباع المفترسة لا تكلم. طيب هذه القرينة نقول إنها تمنع من إرادة المعنى الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس، تمنع من ذلك، فلا يمكن أن يراد هذا المعنى الحقيقي، بخلاف الكناية فإنها كما سيأتي في الأمثلة لا يمتنع إرادة المعنى الحقيقي مع المعنى المراد، يعني لا يمتنع أن يراد المعنيان معا. وبذلك تعلم أن الكناية كالواسطة بين الحقيقة والمجاز، فهي ليست حقيقة. لما؟ لأن اللفظ لم يراد به معناه الحقيقي وإنما أريد لازمه، وهي ليست بمجاز لأن المجاز كما ذكرنا يمتنع فيه إرادة المعنى الحقيقي، أما الكناية فلا يمتنع ذلك. مثال الكناية قولهم فلان طويل النجاد، والنجاد هو حمائل السيف التي توضع على العاتق، حمائل السيف. طيب إذا كانت حمائل سيفك طويلة فهذا يستلزم أن تكون قامتك طويلة، فإذا قولنا فلان طويل النجاد المعنى الحقيقي لللفظ هو أن النجاد طويل، يعني حمائل السيف طويلة، ولكن ليس هذا المراد، وإنما المعنى المراد لازمه وهو طول القامة، لأنه يلزم في العادة من طول النجاد طول القامة. طيب سؤال، هل يمتنع أن يراد المعنى الحقيقي؟ لا يمتنع، لأنه يصح مع هذا إرادة المعنى الحقيقي أيضا، فيصح أن يقال عن بعد أن نسمع هذه الكناية يصح أن نفهم من ذلك إرادة معنيين، طول القامة وطول النجاد، أو كقولك مثلا زيد نظيف اليد، وتقصد بذلك النزاهة وعدم الوقوع في الغش ونحو ذلك، هذه الكناية، هذا المعنى المراد وهو اللازم، لكن لا يمتنع إرادة المعنى الأصلي، فهو نظيف اليد أيضا بالمعنى الحقيقي ونظيف اليد بمعنى النزاهة. أو كقولهم، وهذا مما كان تمدح به النسوة في القديم، يقولون فلانة نؤوم الضحى، نؤوم الضحى، نؤوم الضحى، أي تنام في الضحى كثيرا، لأن نؤوم هذه صيغة مبالغة فعول، فهذا في الحقيقة كناية عن كونها مترفة لها من يخدمها ويقوم بشؤونها، والمعنى الحقيقي أنها تنام في الضحى أو تنام إلى الضحى، وهذا ليس مرادا، ليس المراد كونها تنام إلى الضحى، لكن المراد أنها لا تحتاج إلى القيام إلى النهوض من نومها للقيام بشؤونها، لأن عندها من يقوم بشؤونها، هي امرأة مترفة، لكن لا يمتنع إرادة المعنى الحقيقي، فإذا هذه أيضا كناية. بهذه الأمثلة نكون قد فهمنا إن شاء الله تبارك وتعالى معنى الكناية. بقي لنا أن هذه الكناية تنقسم إلى أقسام، وذلك باعتبار ما يكنى عنه، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: كناية يطلب بها صفة، وكناية يطلب بها موصوف، وكناية يطلب بها نسبة بين صفة وموصوف، أو نسبة صفة إلى موصوف. وليس هذا الترتيب الناظم، فإن الناظم بدأ بالثالثة، لو قال مع جواز قصده معه يرد إلى اختصاص الوصف بالموصوف، اختصاص الوصف بالموصوف هذا هو الذي عبرنا عنه بالكناية التي يطلب بها نسبة صفة إلى موصوف، ثم قال ونفس موصوف ووصف، كناية يطلب بها موصوف وكناية يطلب بها صفة. القسم الأول بترتيب الناظم هو كما ذكرنا الكناية التي يطلب بها نسبة صفة لموصوف، ضابطها أن يصرح بالموصوف وبالصفة ولا يصرح بالنسبة بينهما، ولكن يذكر مكان هذه النسبة نسبة أخرى تستلزمها. مثال ذلك أن تقول المجد بين بردي زيد، كناية، هذا كناية عن إثبات المجد لزيد، فصرحنا هنا بالموصوف وهو زيد، وصرحنا بالصفة وهي المجد، ولم نصرح بنسبة المجد إلى زيد، أي بنسبة الصفة إلى الموصوف، وإنما ذكرنا مكانها نسبة المجد إلى برديه، ونسبة المجد إلى برديه، هذه النسبة تستلزم نسبة المجد إليه من حيث وجوده بين برديه، مفهوم؟ فهذه نسبة تستلزم نسبة أخرى. وكقول الشاعر: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. لم يثبت هذه السماحة والمروءة والندى لهذا الشخص مباشرة، وإنما أثبت ذلك للقبة المضروبة عليه. نفس المثال يفهم كما فهمنا المثال الذي قبله. جيد. أما الكناية التي يطلب بها الموصوف فضابطها أن يصرح بالصفة وأن يصرح بالنسبة، ولا يصرح بالموصوف الذي يطلب النسبة إليه، ولكن يذكر مكانه صفة أو مجموع صفات تختص به، كقول القائل مثلا: فلان صفى لي مجمع لبه. فلان صفى لي مجمع لبه، وتقصد بذلك قلبه، فصرح في هذه الكناية بالصفة وهي مجمع اللب، وصرح بالنسبة وهي قوله صفى لي، هذه إسناد الصفاء إليها، ولم يصرح بالموصوف الذي طلب نسبة الصفاء إليه وهو القلب، ولكن ذكر مكانه وصف خاص به وهو كونه مجمع اللب، مجمع اللب أي مجمع العقل، مجمع التفكير. فهذا القسم الثاني. وأما القسم الثالث فهو الكناية التي يطلب بها صفة وضابطها أن يصرح بالموصوف وأن يصرح بالنسبة إليه، ولا يصرح بالصفة المطلوب نسبتها وإثباتها، ولكن يذكر مكانها صفة تستلزمها، كقولنا مثلا: زيد طويل النجاد، كناية عن طول قامته، فقد صرحنا بالموصوف وهو زيد، وصرحنا بالنسبة وهي إسناد طول النجاد إليه، ولم نصرح بالصفة المطلوب نسبتها وهي طول القامة، ولكن ذكرنا مكانها صفة أخرى تستلزمها، ما هي؟ هي طول النجاد. وكالمثال الآخر الذي ذكرنا وهو فلانة نؤوم الضحى ونحو ذلك. جيد. وقد تكون الكناية قريبة، وقد تكون بعيدة، وقد تكون واضحة، وقد تكون خفية، لكن لا نريد أن نخوض في هذه التفصيلات، كقوله مثلا: فلان جبان الكلب ومهزول الفصيل، وهذه قد شرحناها من قبل، فعلى كل حال لا نطيل بذكر هذه الأقسام. ثم انتقل إلى ذكر الغرض، أي ما الغرض الذي من أجله تذكر هذه الكناية. قال: والغرض إيضاح اختصار أو صون عرض أو انتقاء اللفظ باستهجان ونحوه كاللمس والإتيان. إذن الغرض من الكناية إما الإيضاح، يعني إيضاح الفكرة وبيانها، كقولنا: طويل النجاد، تريد بذلك طول القامة، هذا لأجل الإيضاح فقط. أو الاختصار، كقولك: زيد مهزول الفصيل، وتقصد بذلك أن زيدا ينحر، أن زيدا كريم يكرم ضيوفه بكثرة نحر النوق، ونحره لهذه الأمهات لهذه النوق تجعل كل فصيل عنده، وهو ابن الناقة، تجعل كل فصيل عنده مهزولا، لأنه لا يأخذ حقه من رعاية أمه ورضاعه من أمه ونحو ذلك. فلأجل اختصار هذا المعنى الطويل يؤتى بهذه الكناية، فإذا الغرض منها الاختصار. قال: أوصوني، أوصونه عرض، تقصد بذلك الستر، قولك مثلا الأهل أو أهل الدار، تقصد بذلك الزوجة، سترا عليها وصيانة لها من الكلام ومن الابتذال في الألفاظ وفي الكلام، تستعمل هذه الكناية، تقول الأهل أو أهل الدار. نعم. قال: أو انتقاء اللفظ لاستهجان ويحوي. المقصود بذلك انتقاء اللفظ، أي اختيار الفصحاء المرجوع إلى فصاحتهم لهذا اللفظ لأجل استهجانهم للشيء الذي يكنى عنه، كقول الله سبحانه وتعالى: فلا نباشروهن، فكنا بالمباشرة عن الوطء. أو استعمال لفظ اللمس، مثلا فلان يلمس زوجته ونحو ذلك، أو الإتيان، فلان يأتي زوجته، هذا كله كناية عن الوطء. فلاستهجان اللفظ الأصلي تذكر هذه الكنايات، وهذا نحن فيه تابعون للفصحاء، الفصحاء وأهل البلاغة وأهل الفصاحة وأهل اللغة اختاروا هذه الألفاظ لاستهجانهم الألفاظ الأخرى، فتبعناهم على ذلك. ثم فصل أخير في مراتب المجاز والكنى. قال: ثم المجاز والكنى أبلغ من تصريح أو حقيقة كذا زك، في الفن تقديم استعارة على زك، أي علم، كذا علم في الفن تقديم استعارة على تشبيه أيضا باتفاق العقلاء. هذا الفصل الصغير معقود للمقارنة بين هذه الأنواع، فاتفق علماء البيان على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، أبلغ بمعنى أفضل في الحسن وفي القبول، وعلى أن الكناية أبلغ من التصريح، وعلى أن الاستعارة أبلغ من التشبيه. هذا ما ذكره الناظم. قال: ثم المجاز والكنى أبلغ من تصريح أو حقيقة على سبيل اللف والنشر غير المرتب، من المجاز أبلغ من الحقيقة، والكنى أبلغ من التصريح، كذا زكن في الفن تقديم استعارة على تشبيه. أما وجه أبلغية المجاز والكناية، فلأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم، فلأجل ذلك، بما أن الانتقال يكون من الملزوم إلى اللازم، فهما كالدعوى ببينة. طيب، مثال: تقول مثلا: رأيت رجلا مقداما على المنبر، هذه دعوة قام عليها دليلها، وهو إثبات معنى الأسد له، إذ يلزم من كونه أسدا أن يكون مقداما وأن يكون شجاعا. وأيضا حين تقول في الكناية: زيد طويل النجاد، فأنت تريد أن تقول: زيد طويل القامة، وهذه أيضا دعوة، والدليل الذي قام عليها اتصافه بطول النجاد. فإذا لو عكست، لو استعملت الحقيقة بدل المجاز، فقلت: رأيت رجلا شجاعا على المنبر، هذه دعوة، ما كأن سائلا يقول: ما دليلك على أنه رجل شجاع؟ تحتاج إلى دليل. أما لو قلت كما سبق: رأيت أسدا على المنبر، فأنت ذكرت ما تريد، المعنى الذي تريده، واستدللت على كونه شجاعا بكونه يشبه الأسد. ونفس الشيء في محمد طويل النجاد أو زيد طويل النجاد، كناية، نفس الشيء. لكن لو قلت: زيد طويل القامة، هذه دعوة تحتاج إلى دليل. قالوا: لأجل ذلك فإن المجاز أبلغ من الحقيقة، والكناية أبلغ من التصريح. وأما تقديم الاستعارة على التشبيه فظاهر أيضا، لأن الاستعارة كما ذكرنا تبنى على دعوة اتحاد المشبه مع المشبه به، فهي نوع من المجاز. أما التشبيه فهو نوع من الحقيقة، وقد سبق أن المجاز أبلغ من الحقيقة، فتكون الاستعارة أبلغ من التشبيه، لأن الاستعارة نوع من المجاز والتشبيه نوع من الحقيقة على الراجح من كلام البيانيين. وقد ذكر علماء البيان شيئا آخر لم يذكره الناظم، فذكروا أن الاستعارة أبلغ من المجاز المرسل وأبلغ من الكناية. ووجه كونها أبلغ من المجاز المرسل ما فيها من دعوى الاتحاد في اللفظ والمعنى، في اللفظ لأن لإطلاق لفظ، لأن فيها يطلق لفظ المشبه به على المشبه، وفي المعنى لأن المشبه تدخله في جنس المشبه به وتعتبره فردا من أفراده، بخلاف المجاز المرسل فإن دعوى الاتحاد فيه في اللفظ فقط لا في المعنى. وأما وجه كون الاستعارة أبلغ من الكناية فلأن في الاستعارة جمعا بين الكناية والاستعارة، من حيث أن فيها انتقالا من الملزوم إلى اللازم، مفهوم؟ ومن حيث أن فيها استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له بعلاقة المشابهة. وأيضا يمكن أن نقارن بين الاستعارة والكناية من جهة أخرى، وهي أن الاستعارة متفق على كونها مجازا، وأما الكناية فبعضهم يقول هي مجاز وبعضهم يقول ليست مجازا. ولا شك أن، وقد ذكرنا أن المجاز أبلغ من الحقيقة، فيلزم من هذا أن ما هو مجاز قطعا أبلغ مما هو مختلف في كونه مجازا، والله أعلم. وعلى كل حال الناظم اكتفى بالأمور الواضحة، فاكتفى بالمقارنة بين المجاز والحقيقة، وبين الكناية والتصريح، وبين الاستعارة والتشبيه، وهذه الثلاثة، هذه المقارنات الثلاثة واضحة ظاهرة. وبهذا نكون قد انتهينا من علم البيان، وهو العلم الثاني من علوم البلاغة الثلاثة، ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل في العلم الثالث، وهو العلم الأخير، وهو علم البديع، وهو في نظري أسهل من العلمين الأولين، وأيضا أوفق بالمشتغلين بالأدب على وجه الخصوص، وفيه جمال وذوق وحسن إن شاء الله تعالى يروق للمتتبعين من المعتنين بعلوم اللغة وعلوم الأدب وغيرها. وإن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل نشرع فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.